بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي وصلنا إلى الدرس 15 من دورة القضاء الشرعي، ونحييكم عبر إذاعة المقريزي وعبر البالتوك وإلى كل من يستمعون إلينا في كل مكان. فإن شاء الله اليوم سنتكلم حول عن طريقة يعني ما يسمى في وسائل الإثبات الحديثة أمام القاضي، فهل تعتمد في هذه الوسائل الحديثة في مثل البصمة الأصابع أو البصمة الوراثية أو ما يسمى باستعراف الكلب البوليسي؟ فهذا الموضوع سنقدمه لمن إن شاء الله يعمل وتصدى للقضاء الشرعي، لا بد من، لأن هذه هي الأشياء الحديثة ومدى مشروعيتها ومدى وما هو المستند الشرعي لمثل هذه الأخذ بهذه الوسائل الحديثة في التعرف على هوية الجاني، أو تؤخذ في تحديد النسب، أو في مسائل الدماء والقصاص والجروح ومثل هذه في تحديد هوية الجاني والتحديد في الهوية وإثبات الجريمة أو نفيها. فكل هذا إن شاء الله سنحاول أن ندندن حوله، ولكن هناك تقدمة هامة، وقد كتبت ذلك بالتفصيل في كتابي إثبات جريمة القتل العمد، فقلت فيها يعني فلتراجع هناك بالتفصيل، لأني لا أريد أن أخوض في المسائل العلمية، لأني تكلمت عبلة لأن النواحي العلمية بالتفصيل يعني بشيء في تفصيل، لكن الذي نريده أنا أقول هذه الوسيلة الإثبات يعتبر إثبات، وخاصة الجنائي بصفة خاصة، الذي لأنه باستخدام هذه الوسائل العلمية الحديثة هذه له أهميته في الوصول إلى الجاني الحقيقي من خلال الأدلة المستمدة من أجهزة مثلا التصوير وأجهزة الهواتف والاختبارات الكيميائية التي تكشف وجود السم مثلا في دم القتيل، والتي تؤدي إلى إثبات الحقيقة. في إن شاء الله اليوم سنحاول نلقي الضوء على بعض هذه الوسائل العلمية المتعارف عليها، وخاصة البصمة الوراثية ومدى الاعتماد عليها لدى القاضي الشرعي في حكمه، وخاصة في إذا في عقوبة القصاص سواء في جريمة القتل العمد أو في قصاص في النفس أو الأطراف. فنفترض إذا لم يعترف المتهم ولم يكن هناك شاهدان عدلان، فهل تثبت أو تنتفي عنه تهمة جريمة القتل العمد مثلا بمجرد النتيجة التي يتوصل إليها عن طريق الحامض النووي مثلا، باعتبارها أدق وسائل الإثبات العلمية الحديثة مثلا حاليا؟ هذا ما سأحاول اليوم أن أناقشه على حضراتكم. أولا نأتي إلى البصمة، ما يسمى بصمة الأصابع، لأنها أقدم من البصمة الوراثية أو الحامض النووي اللي هو DNA. فنتكلم عن بصمة الأصابع أولا، ويعتبر هذا العلم هو علم بصمة الأصابع، بصمات الأصابع، من الوسائل البوليسية الفعالة في مكافحة الجريمة قبل اكتشاف علم البصمة الوراثية اللي هو الحامض النووي اللي هو DNA. وسنحاول أن نقول هذه طبعا هذا البصمة الوراثية هذه تعتبر في كتب قديما ظهرت في القرن الماضي في منشورات حول علم البصمات كتبها دكتور نهيما كرو. كان هذا الرجل عضوا في الجمعية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين وكتبها هذا الرجل، ثم بعد ذلك بعامين ظهرت مجلات علمية تحمل اسم عالم اسمه مارسيلو مالبيجي، وله حول من دق وتكلموا عن الطبقات الجلدية وبعد ذلك وصل في سنة 1823 حدث تطور على يد عالم شهير اسمه جوهانز بيتكنشي. هذا العالم قال ان في شيء لفت نظره، طبعا حكى تلك النقوش والافلام المتصله بوضع بعضو اللمس على سطح القدم واليد في الداخل، وخاصه ما هو منقوش على سطح السلاميه الاولى من اصابع اليدين، اثار انتباهه هذا وحصل على معلومات عامه فيزيولوجيه يعني ما يسمى في علم التشريح او علم تشريح اليدين، واستطاع يقول وان هو لاحظ تبين له في بتجارب لا تحصى ان هناك 9 اشكال مختلفه لهذه الاثلام او بالاحرى لتلك التي تظهر على سطح السلاميه الاولى من الاصابع. هذه النتائج الاولى والتجارب الاولى. ثم ظهر واحد اسمه السير ويليام هيرشل، هذا من الباحثين الاوائل ايضا في علم البصمات، كان بيعمل عند في الشركة الهند الشرقية اللي تابعة لما يسمى التاج البريطاني، إذ كان يكتفي بأخذ بصمة السلاميات الأولى للأصابع على عقود العمل، اللي هي البصمة هذه التي كان يشرف عليها. بعد ذلك تم تطوير هذا العلم وظهر لنا عالم اسمه هنري فولدز، وهو يعتبر من أفضل بحاث الباحثين في هذا العلم، وهو أصلا رجل إنجليزي وعاش في اليابان وكان له وبيعمل في مستشفى هناك في طوكيو، وكان معاصر لهيرشل هذا الذي عمل مستقلا أيضا، وتوصل إلى ملاحظات قوية جدا وفي على وجد علامات لدى بصمية لدى فحصه بعض اللوحات التي تعود إلى ما قبل التاريخ أثناء إلقائه محاضرة في الفيزيولوجيا، وأثارت هذه الظاهرة اهتمامه، فطور هذا الرجل أبحاثه حتى وصل إلى الانطباع، حصل على مجموعة كبيرة وقارنها ببعضها بالبعض، ثم امتدت بحوثه فشملت حتى انطباعات القرود كمحاولة لإثبات بعض العلاقات السلالية. في سنة 1880 في واحد اسمه هو نفسه هنري فولدز اقتراحه التاريخي الذي استطاع أن يقدمه للتعرف على المجرمين من أثار بصماتهم المتروكة على مسرح الجريمة، وكتب رسالة علمية في ذلك وقال أن بإمكان العامل في هذا الحقل معرفة الانطباعات إذا ما وجدت هذه على الصلصال اللي هو الطين الصلصالي هذا أو الزجاج، وهذه نتيجة واقعية، وقال إنه اختبرها شخصيا. بيقول إن المرتين، مرة الأولى عندما ترك أحدهم انطباعه على كأس زجاجي، مسك كأس زجاجي ولحسن الحظ هو يقول ذلك كان لدي نسخة عن انطباعات هذا الشخص، فوضح تطابق الانطباعتين لدى فحصهما بالمجهر، والثانية كان الدليل الوحيد لإدانة أحد اللصوص أنه عندما تسلق مكانا في حائط أبيض أثناء تسلقه، واستطاعوا أن يتعرفوا عن طريق الطب والتحليل هذا أنه عرفوا أن هذا هو اللص الذي تسلق لما قبض عليه. وأيضا في الطب استطاعوا من خلال هذا التعرف على هوية بعض الضحايا مجهول الهوية، وهذا يعني الرجل توسع في هذا وكتب كتابا في هذا الموضوع، واقترح، وهو كان يقول وقد هو كتب في كتابه علم البصمات، اقترح أخذ انطباعات أصابع اليد العشر، وهذا ما لم يتوصل إليه صنوه السير ويليام هيرشل من قبل، يعني هو تفوق على. ثم جاء بعد ذلك فرانسيس جالتون وقدم بحوث في علم الإجرام وقدم أشياء، وقال ان علم البصمات يعتبر وسيله لمكافحه الجريمه، وادرك ان الاشكال هذه تبقى ثابته حياه الفرد، يعني هذه الاشكال اللي موجوده في الاصابع هذه بتظل ثابته طول حياه الانسان، وان الفروق بين هذه الاشكال يجب ان تكون كثيره كي تنطبع بصمات كل فرد بصوره فريده، وضرورة وجود طريقة ثابتة لتصنيف الانطباعات المعروفة. المهم العلماء طوروا أبحاثهم، وحتى في الأرجنتين ظهر واحد اسمه جوان فوشيش وقدم عدة أبحاث في هذا المجال في، وكانت معتمدة في أمريكا اللاتينية، ثم انتشر بعد ذلك هذا الأسلوب واعتمد في علم البصمات كدليل جنائي. وأول ما ظهر كان ظهر في سنة 1914 في فرنسا، وكان قبل ذلك بقليل كان ظهر أيضا في إنجلترا وبعض الدول التي أخذ، ثم بعد ذلك الدول حتى الدول العربية وغيرها أخذوا من سنة 28 و 1950، كل هؤلاء أخذوا بهذه الوسيلة الحديثة. لكن أنا أقول رغم دقة هذا العلم إلا أنه ليس كافيا للحكم بالقصاص على المتهم مثلا في جريمة قتل عمد، وطالما أصر المتهم على عدم الاعتراف لأنه قد يتصادف، نفترض يتصادف وجوده في نفس وقت الجريمة، ومن الجائز أن يمسك هذا المتهم أي شيء بطريقة عفوية، وربما يصاب بحالة هلع أو خوف شديد فيفر من مكان الجريمة حتى لا يتهم أحد، فيرفع البصمات في هذه الحالة فيقال فيتهم إن هو القاتل، لو رفعنا بصمات فسيظنون مسك أصابع اليدين أو أن له مسك مثلا سكينة أو أمسك بيده زجاجة ماء أو شيء، فوها يعني إذن هي هذه قرينة ضعيفة، يعني دليل ضعيف خالص حتى لو هنأخذه كدليل، ولذلك خاصة في هذه الجرائم الكبيرة. ولكن الذي يحدث أن الرجال للبحث الجنائي قد يتوصلون إليه عن طريق رفع بصماته التي تركها على الآلات أو الأشياء التي مسكها في مسرح الجريمة، فيتم القبض عليه ويقدم للمحاكم على أنه القاتل. لذلك ينبغي أن تتوفر قرائن أخرى للحكم على المتهم، يعني نفترض هو مصر، لكن لو في قرائن أخرى تساعد، نعم ممكن نصل إلى أن اعتباره متهم، ولكن هل يطبق عليه القصاص يعني القتل لو كان بالقتل العمد أو غيره؟ هل لا، هذه ليست أيضا للأرى. لذلك أنا أرى شخصيا عدم الحكم بقتل المتهم بالقصاص في هذه الحالة ما لم يعترف أو لم يشهد عليه شاهدان عدلان. هذه الحالة فعل القاضي الجنائي ممكن يحكم عليه لو ثبت عليه بالبصمة أو بقرائن أخرى بشاهد واحد أو بأي شيء آخر، ففي هذه الحالة ممكن يحكم عليه بالدية المقررة في الشريعة الإسلامية. طبعا هناك طبعا واحد مش اي بصمات، حتى انا بحاول اركز، هي الموضوع ليس الموضوع بحث، انا لست هنا بصدد ان اتكلم عن بحث علمي، لا انا بتكلم بس بعطي يعني نبذه او معلومات بسيطه فقط تفيد القاضي الشرعي او طالب العلم الذي يريد ان يتعرف على علم القضاء الشرعي. كل هذه الوسيله هي بسهل له المعلومه فقط يعني، ولكن هذه أبحاث كبيرة وكتب وموسوعات في هذا الأمر، ولكن ليس أي شيء بيرفع الأخذ بالبصمات ومضاهاتها بأثار الجاني، في أشياء إجراءات لابد نأخذها، أن الإنسان يلاحظ أن اشترط البصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة وما شابه ذلك، الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها أثار الأقدام في أغلب الأحيان، كيف ترفع البصمة هنا؟ الأرض الجافة أو المحروثة أو المجروفة حديثا لا يمكن تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها، ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالأثار التي توجد عليها لا يمكن انتفاع بها في غالب الأحيان. الأرض المروية مثلا حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة لا تستطيع حتى لو فيها أثار أقدام صعب أنك لا يستفاد منها. وجود تشققات كبيرة في بالأرض مثلا قبل أو بعد حدوث الأثار بها يمنع من لا نستطيع نعمل مضاهاة هنا أيضا. الأرض الرملية مثلا لا تستطيع التي يحدث فيها انهيال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر اللي الموجود عليه. إذن هذا هو هذه حجة ضعيفة حتى في القوانين الوضعية لما اعتمدوها وأخذت بها بعض المحاكم، نقضتها المحاكم التي أعلى وقالت إن هذا هذه ليست كافية لإدانة المتهم وإدراء الحدود بالشبهات، وقالوا لا يجوز الأخذ بمثل هذا الدليل، هو دليل البصمة فقط، فاعتبروه دليل ضعيف. وطبعا هذا هو وهذا هو الصح، ان هي هذه هذا دليل واحد. اذا كان هذا هو الدليل الوحيد في رفع بصمات فارى الا يحكم القاضي بالقود ويكتفي بالدية احتياطا اذا كانت هناك قرائن اخرى. اما اذا لم يكن الا هذا هذه البصمه هو لا غير معترف ولا يوجد اي ادله اخرى، فهنا القاضي كيف سيحكم عليه كيف يحكم عليه بالعقوبه وهو لا يوجد الا هذه البصمه، وهو والقاضي هنا بحسب الاقتناع. حتى القاضي الجنائي الشرعي ممكن يرى اذا كان سياخذ بها او لا ياخذ بها، وممكن يبرئ المتهم إذا لم يكن إلا هذه، وممكن من خلال الاقتناع ممكن لا يأخذ حتى بالتقرير الطبي هذا أو تقرير الخبراء إذا رأى أن الموضوع غير يعني غير جدي وبملاحظات وقرائن أخرى. هذه مسائل بتكون في قناعة القاضي أيضا، سواء القاضي اللي هنتكلم عن القاضي الشرعي طبعا يحكم بالشرع الإسلامي، أيضا حتى في القضاء العادي أيضا عندهم ما يسمى القاضي يكون قاضي قناع إقناع مقتنع بالكلام. طيب هناك أيضا في دليل آخر استخدموه وظهر كان حديثا، وهو كان الكلب، استعراف الكلب البوليسي، وتعتبر هل تعتبر إلى أي مدى تعتبر بينة الكلب في اقتفاء أثر المتهم بواسطة حاسة الشم بينة مقبولة في الإثبات؟ هل يقال طبعا يقال إن لكل إنسان رائحة تختلف عن الآخر، وأن الكلاب نظرا لتربيتها قادرة على تمييز الرائحة بين شخص وآخر، ومن ثم قادرة على اقتفاء أثر رائحة معينة. يعني يأتوا إلى ثوب معين أو ملابس مدفونة في مكان معين، أو يأتون إلى أي شيء خاص بهذا الشخص بالمتهم فيشم الكلب أول ما يرى ممكن على نفس الرائحة، فالكلب يتجه إلى الشخص نفسه لأنه شم العرق، شم الرائحة معينة فيشمموه، فهو عندما يتجه إلى شخص معين ويمسك به أو ينبح أو يحاول يحم، إذن هو هذا الشخص المشار إليه فيقبضون عليه. فهل يجوز الحكم بالإدانة على مثل هذه البينة أمام القاضي الشرعي؟ هذه البينة قديما قبلت في على سلوك الكلب البوليسي، في قبلت قديما وأمام القضاء في كل في شمال أيرلندا واسكتلندا وكندا ونيوزيلندا، ولكنها لم في محاكم مثلا في جنوب أفريقيا لم تقبل قديما مثل هذه مثل استعراف الكلب البوليسي اللي بيتعرف على الشخص. وأيضا في بعض المحاكم قديما حتى في القوانين الوضعية ان استعراف القلب يعني بيعتبر بيستندوا اعتبروه انه هو لا جناح على الحكم إذا القاضي استند إلى استعراف الكلب الشرطة اللي هو الكلب البوليسي المدرب كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، يعني في أدلة ثبوت أخرى من ضمنها استعراف الكلب، لكن إذا اتخذه دليلا أساسيا لوحده فإنه لا يقبل، يعني ما كانوا يقبلون، حتى الذي يقبل استعراف الكلب البوليسي لأن فهو دليل ضعيف، فهذا الدليل الضعيف إذا كان مضموما إلى قرائن أخرى ممكن يأخذ به القاضي في إدانة المتهم، لكن إن هو يعتبره لوحده لا. وذلك أنا أقول شخصيا إن تعرف الكلب الشرطة المدرب على الجاني قرينة ضعيفة جدا، لأنه يعتمد على المدرب الذي قد يدرب الكلب مسبقا على أي أثر من ملابس المتهم مثلا، فيسهل التعرف عليهم ثم تقديمه للمحاكمة. فينبغي الحذر الشديد من تعرف الكلب البوليسي على الجاني أو الجثة، لكنه قد يقوى إذا كانت هناك قرائن أخرى يعتمد عليها القاضي أكثر من قرين التعرف الكلب البوليسي. وعلى أي حال أنا بأرى أن ألا يحكم مثلا في جرائم القصاص على المتهم اللي في جرائم القتل العمد لأن فيها إزهاق روح، أن بقرينة الكلب البوليسي على شخص لا يحكم بهذه، سواء هذه القرينة منفردة أو معضدة بقرائن أخرى. حتى لو كانت معضدة بقرائن أخرى ما لم يعترف المتهم ولم يشهد عليه شاهدان، فللقاضي ممكن في هذه الحالة يحكم عليه بالدية المقررة في الشريعة الإسلامية ولا يحكم عليه بالقود نظرا درءا للشبهة طبعا. وهذا نصل إلى بعد ذلك إلى أهم شيء الإنسان، هذا الاكتشاف ما يسمى بالبصمة الوراثية أو يسمى الحامض النووي والدي إن إيه يرمز له، هذه الأشياء الحديثة طبعا هي موضوع علمي معقد ومركب، فنحاول بقدر الاستطاعة يعني نأخذ ببعض الأشياء البسيطة. البصمة يعني إيه بصمة؟ البصمة هي العلامة يعني في اللغة، والوراثية يعني هي من الإرث أو من الميراث، وهو ما يتركه أو يخلفه الميت لورثته. علم الوراثة هو الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى جيل إلى آخر يعني، وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال. إذن اصطلاح العلماء في البصمة الوراثية عند العلماء، البصمة الوراثية عند العلماء عبارة عن العلماء اللي هي العلم هذا العلم، فعلم العلماء ليس لا أقصد العلماء الشرعيين، علماء اللي هما علماء الكيمياء، علماء الطب، علماء الفيزياء، علماء العلوم هذه. البصمة الوراثية عندهم عبارة عن عزل الحامض النووي اللي هو دي إن إيه عن مصادره الحيوية بواسطة إن أنزيمات خاصة بيعملوا إيه، تقسم هذا الحامض إلى مواقع قيد حيث يكون له تسلسل معين، ومن ثم يتم له تصنيف أجزاء الحامض النووي التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة بواسطة شيء اسمه الهجرة الكهربائية، التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هلامية تحت مجال كهربائي المحلول الذي يحمل أجزاء الحامض النووي بطريقة خاصة، يتم جعلها مرئية ويتم التمييز بين الأجزاء ووضع علامات على كل منها عن طريق مجسات جزئية ذات طابع إشعاعي، فيتكون عندئذ ما يسمى فيلم حساس أبيض وأسود، يمكن أن تظهر منه الركيزة اللي هو ما يسمى التصوير الإشعاعي الذاتي، وذلك بترك خطوط واضحة إلى حد ما والمقارنة من حيث العدد والمكان الخاص بصورتين إشعاعيتين، يتيح الوصول بعد المقارنة دي بيتيح الوصول إلى هوية مصدرها البيولوجي. أنا أبسطها مرة أخرى، طب ما هو أصلا تعريف الحامض النووي؟ هو عبارة عن يا أيها الطالب يا الإخوة الطلاب العلم الشرعي في دورة القضاء الشرعي والطالبات أيضا الذين ببساطة أحاول أسهل، الحامض النووي عبارة عن مادة كيميائية بتتحكم في تطوير شكل الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان، عبارة عن مادة كيميائية بتتحكم في تطوير شكل الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان، فهو بمثابة كما يقول العلماء في بمثابة خريطة خاصة بتطوير الجسم محفوظة في داخل كل خلية من خلاياه. هذه هناك أمور طبعا متعلقة بالحمض النووي، ما يسمى الجينات الوراثية. الجينات الوراثية من الأمور المتعلقة بالحمض النووي والتي شغلت الأوساط العلمية في العالم في الفترة الأخيرة هذه، ما يعرف بالجينات، وهي جمع جين. الجينات جمع جين، هي عبارة عن جزء من الحامض النووي على الكروموسوم، وقيل إنه عنصر كروموسومي لانتقال الميزات الوراثية. ويحتوي جسم الإنسان على حوالي كم، بيحتوي جسم الإنسان على حوالي 100,000 جين في الخلية الواحدة. ولكن العلماء لم يكتشفوا، تخيلوا، كل يعني جسم الإنسان بيحتوي على 100,000 جين. الخلية الواحدة ها الصغيرة هذه بيحتوي في كل واحد فيها على 100,000 جين في الخلية الواحدة. لكن العلماء قالوا إنهم لم يكتشفوا إلا حوالي 7,000 جين فقط. وذكر العلماء إن الجين هذا بيختلف عن الجينوم. الجينوم يعني هو كلمة مركبة من كلمتي جين وكروموسوم. بيقول لك جين كروموسوم، لا، بيروحوا مضغطينها في بعض ويقولوا هكذا. والجينون يمثل مجمل التركيب الوراثي. طيب دعكم من هذه التفاصيل الشديدة اللي ممكن واحد يكونوا تهتوا مني الآن، نسأل الله السلامة. فنحاول نرجع نقول طب ايه هي خصائص البصمة الوراثية؟ يعني ليه احنا مهتمين بالبصمة الوراثية؟ خصائص البصمة الوراثية حسب الأدلة التي يقولها العلماء في علم علماء الطب والوراثة، بيقولون انها بتتميز من هذه من الأدلة البيولوجية الأخرى بالخصائص التي هي ليه إيه مزيتها عن بقية الأدلة؟ الاختلاف الكامل بين كل فرد عن آخر عند تحليل البصمة الوراثية بما ينافي التوافق والتشابه بينهما. لا يوجد أي توافق عند التحليل البصمة الوراثية والتشابه بينهما أبدا بين كل فرد وآخر، ولكن لاحظوا يستثنى من ذلك حالة التوائم المتماثلة الواحدة، التوائم فقط هذه اللي بتستثنى في هذه الحالة. البصمة الوراثية بتعتبر من أدق الوسائل التي تحدد هوية الإنسان، لأن العلماء ذكروا أن نتائج استعمال هذه البصمة لا تقبل الظن أو الشك بنسبة تصل إلى 100% هم يقولون. وذكر بعضهم أن نسبة الدقة هذه البصمة الوراثية تصل إلى 99.999% في هذه في إثبات الأبوة. ولكن بعض العلماء طبعا تحفظ على نسبة كلمة 100% وقال إن هذه الطريقة كغيرها من الطرق البيولوجية لا يمكن اعتبارها 100% صحيحة وخالية من العيوب، ولكن قد تكون قريبة من هذه النسبة لأنها تحتاج لمعايير للتأكد من صحتها كالمؤهلات العلمية والخبرة الممتازة وسلامة الطرق والإجراءات التي تتبع لتحليل البصمة الوراثية. هو ممكن النتيجة تطلع لك كما يقال 99.9% يعني قريب من 100% أو 100% يا سيد، لكن ما في مشكلة أخرى هي اللي تعمل لك. لأن طب ما الشخص المباشر اللي بيعمل الموضوع هذا، قد يكون هذا الرجل غير مؤهل علميا، قد يكون المعمل هذا ليس معملا دقيقا علميا على مواصفات والشروط العلمية الدقيقة، يحصل أي خلل في المعمل نفسه في الآلات التي بتستخدمها، ولذلك العلماء يتحفظون من أجل هذا. ها، لابد تتأكد من سلامة الطرق. القصة ان لما انت تتأكد من سلامة الطرق ممكن توصلك للنسبة هذه، لكن هو واحد بيعمل لي حمض نووي في أدغال أفريقيا، او واحد في دولة متخلفة مثلا، او ناس عندهم الكهرباء بتقطع والعملية لا يوجد عندهم حتى معمل نظيف ولا اي شيء، ولا يوجد حتى واحد عنده علم متخصص في هذا الأمر، فممكن مهبل يلخبط الأمور يعمل نتائج كارثية. فهنا في هذه الحالة لابد، هذا هو سر ان العلماء بيتحفظوا ايضا على موضوع البصمة الوراثية. لكن هم يقولون ايضا قوة الحمض النووي وتحمله ضد التعفن والتغييرات الجوية هذا يساعد على سهولة معرفة أصحاب الجثث والأشلاء المتناثرة. نحن لاحظنا ناس بتجيب جرائم بتكون يقول لك مضى عليها 25 سنة 30 سنة 50 سنة بيعرفوا يكتشفوها. يعني إذا البصمة الوراثية وبيحددوا هوية الشخص. يعني بيصلوا أحيانا بيصلوا بهوية كما حدث في أمريكا وحدث في بريطانيا والدول الغربية بيستطيعوا يوصلوا إلى تتبع هذه الجرائم الغامضة هذه. فإن البصمة الوراثية تفيد في الإثبات في النسب أو الجريمة وتفيد أيضا في النيف كما في الجرائم. طبعا كيفية تحليل الحمض النووي واستخلاص البصمة الوراثية هذه المسائل طبعا كبيرة ومعقدة وأنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأني ستسرحون مني كثيرا. لكن بعد ما بيستخلصوا البصمة الوراثية بعد رفع العينة من مكان الحادث تعامل معمليا بحيث يتم التخلص من المواد المصاحبة للعينة مثل كرات الدم الحمراء والمواد الصلبة بواسطة جهاز طرد مركزي ذي سرعة عالية حتى تستخلص كرات الدم البيضاء ويتم تكسير نواة خلية الدم البيضاء بواسطة الإنزيمات. والمقصود هنا بالتكسير قطع غلاف الخلية وصولا إلى الشريط المزدوج الحلزوني في صورة راسب أبيض هلامي هو البصمة الجينية. هذا كلام طبعا العلماء أنت طبعا القاضي لا تظن أن القاضي لابد أن يكون عالما بهذه العلوم. القاضي ممكن يستعين بالخبراء ما ممكن القاضي تستعين بخبير تستقيل من أهل التخصص ويكون هذا الخبير طبعا له شروط الأمانة لأنه أقرب إلى الشهادة وغير ذلك. فطبعا القاضي لا ما ليس معنى ذلك أنه يعلم في كل شيء ولأن والقاضي أحيانا ممكن يستعين بالفقهاء يعني يستعين بعض الفقهاء في المسائل العويصة ممكن يستشير بعض الفقهاء في مسألة تعرض عليه ممكن يقول لهم الرأي ما هو الرأي الشرعي في ذلك ويأخذ هو الرأي الذي يجتهد فيه ويميل إليه بعد استشارته للفقهاء. يعني القضية ليست أن القاضي لابد يكون عالم بكل أمور الدنيا والدين والعلوم لا لا. إذا في قضايا تحتاج إلى عالم في الهندسة عالم في الطب عالم في الجغرافيا عالم في أي شيء تخصص بيستعين به خبراء في الأراضي في الأشياء الزراعية بيستعين القاضي بهؤلاء الخبراء ويطلب شهاداتهم ويطلب التقارير ثم بعد ذلك ان هو بعد ذلك يحكم بما يراه هو باقتناعه فيما بعد. اذا هذه البصمة الوراثية طبعا حققت نجاحا كبيرا جدا واستطاعت انها تحدد هوية الجاني فعلا في جرائم كثيرة جدا وخاصة في الدول اللي هي الدول الغربية استطاعوا أنهم يوصلوا إلى حلول كبيرة واستخدموها. يعني مثلا في فرنسا أجريت في فرنسا اختبارات جينية للتعرف على شخصية ركاب اللي هي الطائرة إرباص هذه البلغ عددها 320 راكبا سقطت قرب ستراسبورغ في سنة في 20 يناير سنة 92 هذه استخدموا فيها موضوع البصمة الوراثية والحمض الاختبارات الجينية هذه والحمض النووي. وأيضا في مصر أيضا استخدموها في تحليل الدي ان ايه بأخذ عينات من دم أقارب ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية في عام 99 ذلك للتعرف على أشلاء هؤلاء الضحايا من خلال مضاهات الصفات الوراثية للدم والأسنان شعر الرأس ويمكن من خلال العثور على عظام بشرية للتعرف على شخصية صاحبها بالمقارنة بالعينة المأخوذة منه وعينة من أبويه أو أبنائه. طيب موقع بقى البصمة الوراثية من الأدلة الشرعية إيش هو كيف نأخذها من ناحية الشرعية يعني ما هو المستند الشرعي المتفق عليه بين العلماء المختصين في مجال البصمة الوراثية أنها تعتمد كليا على تحليل الخلية عن طريق معرفة الحمض النووي الموجود بها الذي يختلف جزئيا من شخص لآخر وهذا التحليل يتم في المعامل المتخصصة بواسطة الفنيين الباحثين في هذا المجال. وعلى ذلك فإن البصمة الوراثية تعد من الأدلة الفنية التي يستعين بها القاضي في معرفتها بأهل الخبرة المتخصصين وفي النهاية تخضع لسلطة القاضي تخضع لتقدير القاضي أما عن المستند الشرعي للبصمة الوراثية، أولا العلماء حاولوا أن يستندوا إلى بعض الأدلة الشرعية كقول الله تعالى في سورة يوسف: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال أبو بكر بن العربي الحافظ العلامة المالكي، قال أبو بن العربي: وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات وتعارضها. لا بد أن يلحظ هذه الأمارات والعلامات وتعارضها لاستنباطها من هذه الآية: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وقال أيضا، هو يقول أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن، يقول: إن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع، أما أنه يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت، فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها. وقد استدل يعقوب عليه السلام بالعلامة، يعني بالعلامة هذه اللي هم فروى العلماء أن الإخوة لما ادعوا أن أكل الذئب له قال: أروني القميص، فلما رأه سليما قال: لقد كان هذا الذئب حليما، وهكذا فاضطردت العادة والعلامة، وليس هذا بمناقض لقوله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر العربي: ليس هذا مناقضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة إنما هي البيان، ودرجات البيان تختلف بعلامة طارة وبأمارة أخرى وبشاهد أيضا وبشاهدين ثم بأربع. وقلنا لكم إن الحافظ ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى 26، يعني لم يعتمد على الشاهدين فقط أو ما اتفق عليه الجمهور، ولكنه زادها إلى 26 طريقا، يعني وصلت 26 طريق لإثبات الدعوة، سواء دعوة جنائية، دعوة مدنية، دعوة في المدينات، سواء دعوة في النسب، في كل ما تتخيلون من المشاكل التي بين الناس وبين المسلمين، فابن القيم توسع فيها. وقوله تعالى أيضا في سورة يوسف: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال في أحكام القرآن، يقول أبو بكر بن عربي: في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة، لما ذكر من أخذ القميص مقبلا ومدبرا، وما دل عليه الإقبال من دعواها والإدبار من صدق يوسف. يعني يقول لك هذا القرآن أرشدنا إلى هذا، ممكن الأخذ بالعادة بالعرف والعادة في مثل هذه الأمور. والإمام ابن القرطبي طبعا كان متأثرا جدا بأبو بكر بن عربي، فلذلك قال في الآية دليل على القياس والاعتبار والعمل بالعرف والعادة، لما ذكر في الآية من قد القميص مقبلا ومدبرا. وثانيا هناك قواعد أيضا فقهية تعتبر مستندا لمشروعية البصمة الوراثية في هذه القواعد، يعني مثل اليقين لا يزول بالشك، أصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الإباحة، دليل الاستصحاب كما يقول ابن نجيم، الحكم ببقاء أمر محقق، بيعرف بيقول الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه. ويقول عرف الشوكاني في إرشاد الحل، يقول الاستصحاب الحال الآمر، الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي، معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، مأخوذ من المصاحبة هو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيره. فقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، وكلما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء. ولذلك الخوارزمي في كتابه الكافي هو يقول عن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. يبقى إذن كما يقول الشيخ أبو زهرة في كتاب أصول الفقه يقول إن الاستصحاب يؤخذ به من حيث لا دليل، ولذلك وسع العلماء نطاق الاستصحاب الذين حصروا الأدلة في أقل عدد، فنفاة القياس مثلا وسعوا في الاستدلال به، نفاة القياس وسعوا بالاستدلال. طب ما أنت تقول كيف ابن حزم والظاهرية وداود والإمامية أيضا هؤلاء الذين ينفون القياس، ولماذا لما طب في امور كثيره في الشريعه كيف كانوا يتعاملون معها والامور ليست كلها بهذه الادله؟ نعم لا اخذوا يعني ابن ابن ابن حزم من اكثر الناس اخذا بالاستصحاب، لماذا؟ لانه لا يريد ان يلجا للقياس فيروح واخذ لك ايه لجا يحلها عن طريق الاستصحاب، فوسعوا الاستدلال به وأثبتوا به الأحكام في مواضع كثيرة لم يثبتها جمهور الفقهاء الذين أثبتوا القياس، فكل موضع فيه قياس أخذ به الجمهور قد أخذ الظاهرية في موضع بالاستصحاب، يعني الكلام اللي عند الجمهور بالقياس يروح واخذ لك الظاهرية الموضوع بالاستصحاب. الشافعي مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه الذي لم يأخذ بالاستحسان، الإمام ما كان يأخذ بالاستحسان، كان أكثر أخذا بالاستصحاب، يعني كان يكثر من الاستصحاب ولا يأخذ بالاستحسان، كان أكثر أكثر بأخذ بالاستصحاب من الحنفية، كانوا طبعا الأحناف والمالكية كانوا أيضا يأخذون بالاستحسان، وهم يأخذون بالاستحسان ويأخذون أيضا به بالاستصحاب، لكن كان الاستحسان عندهم أكثر، يعني لأنه كان لأنه في كل موضع كان للعرف أو الاستحسان فيه حكم كان محله عند الشافعي الاستصحاب، وكان محله عند المالكية الاستحسان أو عند الأحناف، يعني لاحظوا هذه المسائل كانت تحل عند العلماء في الأخذ بالدليل. يبقى الاستصحاب في الحقيقة لا يثبت حكما جديدا، ولكن يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر، فهو إذن ليس دليلا فقهيا ولا مصدرا تستقى منه الأحكام، وإنما هو فقط قرين على بقاء الحكم السابق الذي أثبته دليله. طبعا هذا موجود، موضوع الاستصحاب بالتفصيل موجود في كتب الفقه في أصول الفقه، فترجع إلى مظانها. خلاص الرأي في هذه المسألة، البصمة الوراثية تستند إلى القاعدة الأصولية التي تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة وفي الإنسان براءة الذمة، ما لم يقل الدليل يقوم دليل على عكس ذلك، باعتبار أن هذه القاعدة تمثل أحد أدلة الأحكام الشرعية المعروفة في الشريعة الغراء، وهو دليل ما يسمى إيش؟ دليل استصحاب، الذي من مقتضاه أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت خلافه بدليل آخر أقوى منه، وعلى هذا تعتبر البصمة الوراثية دليلا شرعيا في الإثبات والنفي بصفة عامة، ولكنه ليس دليلا مطلقا عن القيود والضوابط، بل يخضع لكثير منها حتى تكون له حجيته أمام القاضي في إثبات الدعوة أو في نفيها. إذن لكن هناك نستطيع هذه المسائل لما البصمة الوراثية ظهرت وهذه المسائل طبعا العلماء تصدوا لها في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بشأن البصمة الوراثية، انعقد هذا في سنة 1422 هجري، يعني في سنة 2002، وهذا هذا القرار كان بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها. هذا كان هم طبعا عملوا مقدمة في المجمع الفقهي، وكان في دورته الدورة السادسة عشر، وكان منعقد هذا المكان في مكة المكرمة في هذه الفترة من سنة من يوم يعني كان في 21 ل 26 10422 هجرية الموافق 5 من 5 ل 10 في يناير 2002 ميلادي. هذه بعد المهم بعد التفاصيل هذه كلها وصلوا ان هم كانوا اعتمدوا نقشوا الموضوع في دورة سابقة ونصوا البصمة الوراثية. قالوا البصمة الوراثية قالوها هي البنية الجينية نسبة الى الجينات اي الموروثات التي تدل على هوية إنسان بعيني، على هوية كل إنسان بعيني. وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية، ممكن أخذها من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره. وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة 15 بإعداد من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع، كان مجموعة من شكلوا يعني مجموعة من الفقهاء والأطباء والخبراء واستمعوا إلى كل هؤلاء، تبين بعد ذلك هم خرجوا بالآتي، تبين من ذلك كل أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ونفيهم عنهما، وفي إسناد العينة من المنية أو الدم أو اللعاب التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، إنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ذلك قرروا كالآتي، قرر المجمع في ذلك الوقت، قالوا لا مانع أولا لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات، يعتبروها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر إدراء الحدود بالشبهات، يعني لا تؤخذ في جرائم القتل العمد ولا القصاص ولا الدماء ولا الحدود لحد الزنا وغيره، وذلك يحقق العدالة والأمن المجتمعي يؤدي إلى نيل المجرم عقاب وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من الشريعة. إذن تؤخذ ولكن لا تؤخذ في الحدود ولا تؤخذ في القصاص. واعتموا ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب نعم اجازوه، ولكن لا بد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة للسرية، ولذلك لا بد ان تقدم النصوص والقواعد على الشرعية على البصمة الوراثية. لا يجوز شرعا، يعني هم يقصدوا ايه، يعني لا يجوز شرعا انك تعتمد على البصمة الوراثية مثلا في نفي النسب، مثلا واحد متزوج زواجا شرعيا بعقد شرعي سليم، نروح نقول له تعالى اعمل حمض نووي حتى نتأكد من ان الاولاد هؤلاء اولادك، هؤلاء ثبت انهم اولاده بالنسب والفراش الشرعي، فهذا لا يجوز اصلا، لان ده معناه بتعرض الناس وبتعرض اعراض الناس للخطورة. خلاص الناس تزوجوا شرعا وبعقود شرعية وأنجبوا أطفالا على الفراش الشرعي، فلا يجوز أنك تقولوا تعالى بقى نعمل حمض نووي ونجري نعمل البصمة الوراثية هنا ونجري على المحمل ونعمل الجينات تحت نثبت أن الأولاد أولادك، هم ثبتوا شرعا، ولا يجوز هذا نوع من التلاعب وممكن يضر بأعراض الناس في هذه الحالة، ولا يجوز استخدامها بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا. ويجب منع هذا لو في قاضي شرعي أو قضاء أو في حكومة سلطان أو أمير أو خليفة أو أي نظام شرعي قائم بأنه يمنع هذا، لأن هذه خطيرة جدا. وأيضا لا يجوز هذا، ممكن اعتمادها في الأنساب، نعم لما نعتمد في النسب حالة التنازع على مجهول النسب بمختلف صور العلماء التي تكلموا، سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تسويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة وغيرها، يعني في هذه الحالة ممكن نعتمد على النسب. أو واحد بينفي نسب يقول هذا ليس ابني، أو يقول لا ده هو ابنه، هنا في تنازع وفي كده، ممكن يعتمد على هذا في هذه الحالة. وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، ممكن اشتباه في أطفال الأنابيب، لا ممكن نعرف نشوف هل هذا الحيوان المنوي تبقى لهذا، ونأخذ تحليلات من العينات والجينات وممكن نحدد هوية الأب في هذه الحالة أو هوية النسب. هذا حالة ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هوية أسرى الحروب والمفقودين. في نعرف ممكن ناخد عينات منهم وعينات من الذين يبحثون عنهم، يقولك أنا أبوه وده يقول لك أنا أخوه، أو يكون هؤلاء ممكن أو الأبناء ممكن يحصل إن إحنا نأخذ نكشف هذه الحالات ونسبة النسب في هذه الحالة في بحالة ضياع الأطفال أو اختلاطهم بغيرهم بسبب الحوادث والكوارث. ولا يجوز بيع الجينوم البشري للجنس الجينوم للجين والكروموسوم هذا، لأن كل هذا في كل خصائص الإنسان، وهذه في كل ما تدخلون من يعني تاريخ الإنسان نفس تاريخ البشر، تاريخ الشخص اسمه علي أو محمد، يجيب لك تاريخ في جذور العيلة وعناوينه وكل ما يتخيل، كل هذه معلومات خطيرة جدا. لا يجوز بيع هذا، ولا يجوز بيع أنها ممكن بيحصل فيها اختلاط أيضا وفيها تعريض للناس وبتؤدي إلى مفاسد شديدة. لذلك يجب منع تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القاضي الشرعي. لا يعني مش أي واحد يقول لك تعالى نعمل بصمة وراثية، يجب إن هذا بيكون في يد دولة شرعية أو يجد في يد السلطان أو والقاضي يأمر بذلك، ويكون ولا يكون عبارة عن مثلا كل واحد فاتح لي مكتب أو معمل خاص وعمال يجري البصمة الوراثية، لأن فيها معلومات خطيرة عن تاريخ الإنسان وعن الأسرة وعن العائلة، وممكن تحفظ أو تباع أو تصدر إلى ويتلاعب الناس في هذه الجينات فيما بعد أو هذه العينات ومصيبة. فلذلك وحتى حفاظا على أسرار الناس أن تدع طبعا تكوين الناس ممكن من الأطباء يدعوا يشتركوا في برنامج معين لتحديد حتى لا يحصل الانتحال ولا ويكون في دقة منع التلوث، لأن ممكن التلوث يعمل مصايف في المختبرات ويؤدي إلى ضرار كبيرة في هذا الموضوع. إذن هذا هو الذي ذكروه، هذه الاحتياطات طبعا نقول نلخصها ان عدم استخدام تقنية التحليل الحامض النووي الا في غرض الابحاث الدقيقة، البحث الجنائي، اثبات او نفي الاتهام في حدود الاشخاص المطلعين بامر التحقيق فحسب، وليس كل واحد يطلع، لان هذه بتطلع على معلومات عن الشخص، لانه بيعرفوا شجرة العائلة وبيعرفوا كل شيء عن الانسان، وهذه الأشياء بتأخذ سواء هذه الأشياء بناء على هذه الأشياء، ممكن لأن ممكن بعضهم يأخذها ويجريها في بعض المختبرات على جسم آخر وحتى يعمل لك اختلاطات ويدخل لك الحاجات، وممكن يخلط لك الجين بالحيوان بحاجات حيوانات وقرود وخراف، ويحصل لك اللي هي ما يسمى الأشياء العلمية الحديثة هذه. فممكن ويجب أن بعد ما تأخذ العينة من هذا يأمر القاضي الشرعي بتمص هذه المعلومات نهائيا، يعني بعد ما يتم تمصها وإزالتها ويكون بمعرفته هو وبمعرفة لجنة مختصة، لأن هذه معلومات بشرية وتؤدي إلى أضرار كبيرة جدا بالشخص الذي أخذت منه. ولذلك لا يسمح بإجراء إلا من سلطات مختصة شرعية بأمر القاضي وفي نطاق ضيق جدا. وطبعا هذه بالنسبة للتعلق بحفظ العينات والأنسجة المستقطعة والمعلومات المتحصلة منها، فهذه يجب ضرورة التخلص منها نهائيا. والمهم أنا في النهاية حتى لا أتعبكم كثيرا، الساعة خلاص أو شكت على الانتهاء في هذه المحاضرة في الدرس الرابع الخامس عشر الآن، أرى بعد عرض كل هذه الوسائل الحديثة للتعرف على هوية الجاني، أرى أنها ثمرة من ثمار العقل البشري والتطور التاريخي الطبيعي للإنجازات العلمية للإنسان على مر العصور، وهذه الوسائل والمخترعات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذ أن مقاصد الشريعة ستحقيق مصالح الناس، ومن هذه المصالح القضاء على الإجرام واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لاقتلاع جذوري. وإذا كان المتيسر قديما كان هو القسامة وقراء أخرى كالقيافة وتتبع الجامع عن طريق بعض قصاصي الأثر من خلال خبرات بشرية بسيطة، إذا كان القضاء قديما يستأنسون بها في أحكامه، فإن الوسائل العلمية الحديثة تعتبر أدق الحق مثل بصمة الأصابع والحمض النووي، وذلك فإنني أرى أن هذه الوسائل العلمية الحديثة إذا تمت بضوابطها المتعارف عليها علميا وتحت مراقبة أجهزة الدولة بأمر قضائي وإشراف طبي الدولة في الشرع، يعني شريعة دولة بتقيم الشريعة، أنا بتكلم هنا في القضاء الشرعي، وبنفس الشروط والضوابط التي ذكرتها المجامع الفقهية هذه، فإنه لا هتكون أقوى من القسامة، بالطبع هتكون أقوى من القسامة والقيافة وهذه، لأن هذه كل هذه أدلة ضعيفة، يعني حجج ضعيفة أصلا القسامة، لأن بنلجأ فيها في لحالات كما شرحتها لكم معينة، فإذا هي حجج ضعيفة لكن بنلجأ إليها في لأنه لا يوجد أدلة، وفي هذه الحالة فإننا بنلجأ إلى مثل هذه نتيجة لوث معين وبشروط وضوابط تكلمنا عنها فيما بعد. وبصمة الأصابع وخاصة البصمة الوراثية الحمض النووي دي إن إيه؟ أقوى منها وأدق في التعرف على هوية القاتل، يعني أقوى من القيافة وتتبع الأثر والتشابه الجسماني، لكن إذا ما تم اللجوء إلى الحمض النووي التعرف على هوية القاتل في جريمة القتل العمد، فإن يبقى أن نفرق بين حالتين. أنا من وجهة نظري إذا جاءت النتيجة التحليل بالسلب، أي نفي التهمة عن المتهم، هذه الحالة يجب على القاضي أن يحكم ببراءة المتهم، إعمال بقواعد شرعية إدراء الحدود بالشبهات، لأن لا يوجد اعتراف منه ولا يوجد شهود ولا يوجد أي قرائن ولا أي شيء إلا هذه. إذن فلو جاءت النتيجة سلبا يبرأ المتهم، يعني خلاص. وتنطبق هذه القاعدة أيضا على القصاص في النفس أيضا، وفي عندهم في القواعد الإجرائية الجنائية القانون القاضي يقول لك الشك يفسر لصالح المتهم، اللي هذا مثل إدراء الحدود بالشبهات. إذا الحالة الثانية إذا كانت النتيجة بالإجاب وإن هذه البصمة الوراثية له هو لهذا الجاني، فهذه الحالة أرى ألا تطبق عقوبة القصاص عليه احتياطا للدماء، لأن هذه الوسيلة رغم تقدم العلم، أقول رغم تقدم الحمض النووي أو البصمة الوراثية أو موضوع الجين التحليل الجيني هذا، إلا أنها ليست مطلقة، فمن الجائز نسبة الخطأ في نتيجة التحليل وإن كانت نسبة الخطأ ضعيفة، لذلك فالقاضي في هذه الحالة أن يلجأ لعقوبة الدية في حالة إصرار المتهم على عدم الاعتراف وعدم وجود شاهدي عدل لإثبات الجريمة عليه أو إثبات الدعوة في هذه الحالة بالنسبة للقضاء الجنائي. إذن هذه هي الوسائل الحديثة، طرق إثبات الدعوة، طرق نفي سواء إثبات الجريمة على المتهم أو نفيها، إثبات النسب أو نفي النسب من خلال البصمة الوراثية والاستعراف ببصمة الأصابع والقدمين، وهناك أيضا البصمة الوراثية الحمض النووي. طبعا حاولنا بقدر الاستطاعة أن ندندن حول هذه الوسائل الحديثة، طبعا كل هذا سينطبق أيضا على ما يسمى بالتصوير الكاميرا اللي هي تصوير السرعة، تصوير عبر كل وسائل حديثة التي تثبت الفوتوغرافي وغيره والوسائل، كل ما يسمى في الأشياء الحديثة الآن، فينطبق على نفس الشروط والقيود والقواعد التي كنا نتكلم فيها في هذه المحاضرة، وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم وهو الدرس 16 من دورة القضاء الشرعي، نستكمل إن شاء الله طرق الإثبات، إثبات جريمة، إثبات الإثبات لدى القاضي الشرعي، سواء إثبات الدعوة في إثبات الدعوة جنائيا أو ماليا أو في حقوق الأشخاص أو في حقوق العباد أو في حقوق الله سبحانه وتعالى أو في الحدود وغيرها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.